الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكنا قرأنا بعض أبيات البردة للبوصيري، وقوله فيها يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي لطفا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. أبيات موزونة منظومة نظما بديعا، معناه أن الرجل عقله حاضر، يعلم ما يقول، بل يقول في البردة طارحا قاعدة من القواعد في هذا الباب. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، نعم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. إذن أنت اقتصر على هذا، لا تقل محمد ابن الله فقط، وبعدها قل ما شئت. لم يتنبه أو تعامى عن آخر الحديث: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. لكنه قال: واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت منها هذه الأبيات السيئة التي جعلته مثل الله عز وجل في الخلق وعلم الغيب. نعم، قال: فانظر كيف نفى كل ملاذ، ما لمن ألذ به، ما عدا عبد الله ورسوله، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغفل عن ذكر ربه ورب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا باب واسع، قد تلاعب الشيطان بجماعة من أهل الإسلام حتى ترقوا إلى خطاب غير الأنبياء بمثل هذا الخطاب. يعني في البداية بدأوا سلكوا مع الأنبياء فقط، فمدحوهم بهذا المدح، ثم نزلوا إلى غير الأنبياء فأعطوهم نفس المدح وجعلوهم كربهم جل وعلا، ودخلوا من الشرك في أبواب كثيرة بكثير من الأسباب. ومن ذلك قول من يقول مخاطبا لابن العجيل: هات لي يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. ابن العجيل هو أحمد بن موسى، مقبور في بيت الفقيه، وسميت بيت الفقيه به، بيت الفقيه المراد ابن العجيل، حتى إنهم يقولون: يا ابن العجيل غارتك تعجل، تعجل من العجيل يعني العجلة، ما الله أعلم اسمه من العجلة أو من غيرها، المهم أنهم جانسوا فيها صلى الله عليه وسلم. هات لي يا ابن موسى إغاثة عاجلا في سيرها حثاثة. قال: فهذا محض الاستعانة بل الاستغاثة، فلعلها تصحفت، التي لا تصلح لغير الله، لميت من الأموات قد صار تحت أطباق الثرى منذ مئين من السنين، ويغلب على الظن، يعني يريد أن يدافع عنهم لعل أن يكون لهم عذرا، أن يكون لهم عذر، ويغلب على الظن أن مثل هذا البيت والبيت الذي قبله، نعم، إنما وقع من قائليها لغفلة وعدم تيقظ، ولا مقصد لهما إلا تعظيم جانب النبوة والولاية، ولو نبها لتنبها ورجع وأقر بالخطأ، وكثيرا ما يعرض ذلك لأهل العلم والأدب والفطنة. وقد سمعنا ورأينا، فمن وقف على شيء من هذا الجنس لحي من الأحياء فعليه إيقاظه بالحجج الشرعية، فإن رجع وإلا كان الأمر فيه كما أسلفنا. انتبه لهذا بارك الله فيك. لا بأس دافع عنهم، لكن هل لهذا واقع؟ يختلف الناس. لو أن الموصيري مثلا انتهى من القصيدة ومات، التمس له عذرا، قل لعلها غفلة وما هي مقبولة. لكن إنسان ينظم قصيدة ويعيش بعدها فترة من الزمن وحفظها الناس وشرحوها وانتشرت وقرأها على الناس مرة بعد أخرى، هذا نقول غفلة استدرجته؟ لا، نحن نحمله مسؤولية كلامه، مع أن الأمر الذي ذكره الشيخ حاصل. بعض الناس يعيش حياته على أسلوب معين فتدخل عليه هذه الغفلة. كان شخص في مكة قبل زمن مئات السنين، كان يدرس دروسا علمية، حين يقوم من على الكرسي يقول يا كعبة الله، فجاءه أحد الأذكياء من طلبة العلم وقال يا شيخ أريد أقرأ عليك شيئا من القرآن. فبدأ من قل أعوذ برب الناس حتى وصل إلى سورة لإلى في قريش، فقرأ لإلى في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. قال له يا بني ما هكذا، فليعبدوا رب هذا البيت، عبادة البيت لا تجوز. قال جزاك الله خيرا يا شيخ، لكني سمعتك تقول فليعبدوا هذا البيت، فتاب إلى الله، نبهه فتنبه. آخر وأظنه صاحب كتاب كنت قبوريا، أتى بكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي وقلع الغلاف وقال يا شيخ اعطني رأيك في هذا الكتاب. فقرأ الكتاب فأثنى عليه كثيرا، قال هذا الذي تتهمون الناس بالوهابية بسببه، فكان سببا لهدايته. غفلة تحصل عند بعضهم، فإذا نبهوا تنبهوا. إنما الشأن كل الشأن في الأسلوب الذي يبين لهم فيه. أحد العلماء كان في درسه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق وآل وظاهر. طلق يعني طلق بعض النساء، وآل أي حلف واعتزل نساء، هذا حصل وهذا حصل. وظاهر، فجاءه أحد الطلاب بعد الدرس قال يا شيخ الله يقول في الظهار وإنكم لتقولون منكرا من القول وزورا، فهل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانتبه الشيخ وعلم أن كلامه لا برهان عليه، فقام في الدرس اليوم الثاني ودعاه وقال تعال، وقال أيها الحاضرون هذا تلميذي وهذا معلمي ومنقذي، وكما وأثنى عليه أنه نبهه إلى هذا الأمر العظيم الذي فيه الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد تحصل لبعض العلماء أشياء من غير قصد، فإذا نبهوا تنبهوا. لكن نحن نتعامل مع أبيات مع ظاهرها عاشت معه ردحا من السنين، وكم من أناس نبهوا فتنبهوا. كان هناك رجل ممن يسمونه الفقهاء، كنا إذا ذهبنا دعوة إلى القرية التي هو فيها يصلي المغرب ما أدري بانفراده أو كيف، ويقيم صلاة العشاء ويصلي وينصرف، لا يحب أن يجلس معنا ولا يرانا ولا يصلي معنا. حتى أتى إلي يوما فجلست معه هنا، فبينت له الفرق بين البدع والسنن وأن الدين ليس بالرأي. ومما ذكرت له أن الإنسان جالس قبل صعود الخطيب يوم الجمعة يقرأ قرآنا أو يصلي أو يذكر الله أو يدعو، فإذا صعد الخطيب حرم عليه تلاوة القرآن، حرمت عليه الصلاة، حرم عليه الذكر. هذا يدل على أن القرآن، على أن الدين ليس بالرأي. قبل صعود الخطيب كانت عبادة، بعد صعود الخطيب صارت حراما. آخر يوم من شعبان منهي عن صيامه، وأول يوم من رمضان ركن من أركان الإسلام، آخر يوم من رمضان عبادة وركن من أركان الإسلام، اليوم الذي بعده حرام صيامه لأنه يوم العيد، التاسع من ذي الحجة يكفر الذنوب عامين، اليوم الذي بعده صيامه محرم. فاستغرب جدا هذه المقارنة، ويسر الله بمجلس آخر فاستمر بعدها على سنة إلى أن توفاه الله رحمة الله عليه. فلهذا بارك الله فيكم صحيح قد تحصل لبعض الناس حسب البيئة التي عاش فيها تدخل عليه شبهات فتجعله في غفلة مع أنه يكون على خير. قال وأما إذا يقول لو كان حيا يبين له، أما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما فيه إلى ما في ذلك الكلام من الخلل. أكمل شيئا، عندما يقال التمس لأخيك ولو 70 عذرا فإن لم تجد فقل لعل له عذرا لا أعرفه، هذه القاعدة صحيحة وهذا الإرشاد صحيح، لكن انتبه له. يعني إنسان يأتي بخطأ سألتمس له عذرا إذا علمت فيه الخير، لكن ليس معنى ذلك أن نغض الطرف عن الباطل الذي جاء به. ألتمس له عذرا بعد الحكم بخطأه. لو قال إنسان أنا رأيت فلانا يصلي الضحى، سألتمس له أعذارا ولو 20 عذرا. ليش؟ لأنه صلى الضحى. لا، هذا ما يلتمس فيه عذر لأنه صواب. ألتمس له عذرا لأنه كان يقرأ أذكار الصلاة بعدما سلم من الصلاة، ألتمس له ولو 50 عذرا. لا، ما يحتاج لأن تلتمس له عذرا، ما يصلح. إذا متى ألتمس له عذرا؟ عندما يكون كلامه باطلا، الكلام الذي قاله خلاف الحق، فأقول هذا الكلام باطل ثم ألتمس له عذرا. انتبهت لهذا؟ القضية ما هي لفلفة، أنا ما سأدافع عن غلطك ولا تدافع عن غلطي، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. نعم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لهذا بارك الله فيك احكم على قوله أنه باطل وبعدها ابحث عن عذر، هذا باطل. الباطل باطل. لماذا حين كان صديقي ألتمس له 70 عذرا وإذا كان مخالفا لي ما ألتمس له أعذارا؟ لماذا؟ هذا هو الهوى، الهوى، المجاملة، التشجيع على الباطل. إذن ألتمس له عذرا هذا فرع عن الحكم على قوله أو فعله بالبطلان، أنه فعل باطل وغلط ولا يجوز. انتهينا، أنا حكمت له بأن كلامه باطل والتمس له أعذارا ما وجدت. تعال يا فلان، أنت أخي وصديقي وعزيز علي، والله سمعت لك كلاما خطأ، حاولت ألتمس لك عذرا ما استطعت، أنت قلت كذا وكذا، وأسمع منه، أنا أسمع منه لأدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت مجالا أن أدافع عنه دافعت، وإلا يتحمل مسؤولية خطأه. فلان يخطئ ونتحمل مسؤولية، هذا غلط، يتحمل مسؤولية غلطه هو، مش ما هو أنا، تحمل هو مسؤولية غلطه. ما وجدت له عذرا أنا وصلت إليه، عندك عذر؟ يقول لا، قلت تب إلى الله، هذا كلامك باطل، ما أدعه، أرفق به ما شئت، ارفق به ما شئت، لين له العبارة ما شئت، لكن لا بد من نصح، لا بد من نصح. نعم، ولا أحاول أعنف عليه به، أعنف عليه ولا أغلظ عليه، ولكن أرفق به إلا أنني أناصح. فإذا ناصحته قبل النصيحة الحمد لله، ما قبل يتحمل مسؤولية كلامه، إن كان يحتاج إلى رد رد عليه أو تكلم عنه أناس يستاهل، هو الذي خالف الحق، هو الذي خالف الحق، ليش تكلموا علي؟ لأن جئت باطل، ناصحناك، التمسنا لك العذر. الإنسان عندما يكون على حق مثل حمام الحرم، أحد يصيده حمام الحرم ممنوع أن تنفر، حمام مكة لا ينفر صيده، لو خرجت وصادوها خارج الحرم تستاهل، صارت حلالا، من قال لا تخرج؟ ليش خرجت؟ ما دام خرجت من الحرم جاز صيدها، جاز صيدها، هي التي خرجت. وهذا في حظيرة السنة، ما عنده إلا الحق والصواب، جاء بباطل، مثل الحمامة التي خرجت من الحرم، صادوه، تكلم عليه طلبة العلم طبعا بعد النصح، بعد الصبر، بعد الرفق باللين، جميع الوسائل ما نفعت، ما نفعت أنا أخلي غيري ينصحه، ينصح من هنا ومن هنا. بعد ذلك نقول لو كنت حمامة من حمام الحرم، لكن الآن تحمل ما جاءك. ليش يغضب؟ لا تغضب، أنت الذي عرضت نفسك لأن يقال فيك. فلهذا قد تصيب الإنسان، يصيب الإنسان ذهول فيقول شيئا يظنه صوابا وهو خطأ، التمس له، مثل ما التمس الشوكري الآن، التمس لا بأس، لكن يقول كيف نفعل وقد ماتوا؟ قال نتدارك الأحياء. أما إذا كان القائل قد صار تحت أطباق الثرى فينبغي إرشاد الأحياء إلى ما في ذلك الكلام من خلل، يعني ما جاملهم، يقول لو كان حيا لنصحنا لكن قد مات، ما معنا إلا أن نبين الحق ونقول هذا باطل وضلال. نعم، فهذا حي ناصحته ورفقت به، إذا لم يجد النصح قل له تحمل ما جاءك. نعم، تحمل ما جاءك، وحالك كحال حمامة الحرم التي خرجت إلى الحل فحلت لمن يصيدها. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.